بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا وسراجا منيرا. يسر شركة شور للإنتاج الإسلامي أن تقدم لكم مادة بعنوان السحر لفضيلة الشيخ مسعد أنور. والآن مع المادة. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع لؤلؤة من لآلئ السنة، مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من أمور مهلكات محطمات لثقار ظهر الإيمان. حذرنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم من كبائر تذهب ببعض الإيمان أو بكله أحيانا وتجعل المرء على خطر عظيم. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أو كما قال رسول الله. هذا الحديث لن يكفي أن نتحدث فيه عن درس، لا يكفي أن نتحدث عنه في درس أو درسين، إذ أن كل موضوع يشمل موضوعات اشتمل عليها هذا الحديث. السؤال الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. ما هي الموبقات؟ الموبقات جمع موبقة. ما هي الموبقة؟ المهلكة. يبقى اجتنبوا السبع الموبقات يعني السبع الايه؟ المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. هذا الحديث دفع بعض أهل العلم إلى أن يقولوا إن الكبائر سبعة. الكبائر كم كبيرة؟ بعض أهل العلم قالوا سبع كبائر. انت عارف ذنوب العباد كبائر وصغائر. الصغائر هي اللمم يذهبها العمل الصالح، إن الحسنات يذهبن السيئات، يذهبها الاستغفار، يذهبها الاجتهاد في الطاعة. إنما الكبائر تحتاج كل كبيرة إلى توبة. من الكبائر ذنوب بينك وبين الله، توبتك فيها بثلاث شروط: إقلاع عن الذنب، ندم عليه، عدم رجوع إليه. ومن الكبائر ذنوب تتعلق بحقوق العباد: سرقة، قذف المحصنة، أكل مال اليتيم. توبتك منها لها شروط أربعة: إقلاع عن الذنب، ندم عليه، لا رجعة إليه، رابعا رد المظالم. هل يصلح أن يسرق إنسان إنسانا ثم يقول تبت إلى الله ويبكي ليله ونهاره ويحج؟ ما ينفعش. فين الشرط الرابع اللي هو ايه؟ رد المظالم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رأي. قالوا الكبائر سبعة، والدليل هذا الحديث. ابن عباس ترجمان القرآن سألوه: هل الكبائر سبعة قال بل هي إلى 70 أقرب، هي إلى 70 أقرب. الرأي الراجح أن الكبائر هي كل ذنب رتب ربنا عليه وعيد، وعيد زي إيه؟ اسمع، فويل للمصلين، فويل ده اسمه إيه؟ توعد، وعيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى اللي بيجمع الصلوات على بعضها بلا عذر وقع فيه كبيرة. اسمع، ويل لكل همزة اللمزة، الجماعة المغتابين، النمامين. طالما قال ويل يبقى هذا الذنب فاعله وقع فيه كبيرة، صلوا على رسول الله. فالكبائر أكثر من 70 كبيرة. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، يعني المهلكات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. في ليلتنا تلك سنأخذ كبيرة من هذه الكبائر نتكلم عليها، ألا وهي السحر. أعوذ بالله، الله الواحد صلى على رسول الله، فيش تأثير عندك؟ السحر، السحر، ما هو السحر؟ ما حقيقته؟ ماذا قال الله فيه؟ ماذا قال فيه رسوله؟ ما هي أنواعه؟ ما هي أقصى قدرات الساحر؟ ما حكم الساحر؟ كيف نعالج المسحور؟ أسئلة غاية في الأهمية. صلوا على رسول الله. ما من يوم يمر إلا ونقرأ في الجرائد القبض على الدجال الفلاني، القبض على المشعوذ الفلاني، القبض على الساحر الفلاني. وكنت أظن أنه لا يقع في حبائل هؤلاء الدجالين إلا العوام والجهلة والذين لم ينالوا قسطا وافرا من التعليم. لكن المصيبة إنك بتجد أطباء يذهبون إلى صحراء، إي والله أطباء أحيانا، وتجد مدرسين يذهبون إلى صحراء، وأستاذ في الجامعة يذهب إلى ساحر. مأساة، وأي مأساة. فما هو السحر؟ السحر لغة هو كل ما خفي ولطف سببه، كل شيء خفي لطيف يسمى ايه؟ سحر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمي آخر الليل سحر، آخر الليل اسمه ايه؟ وبالأسحار هم يستغفرون، سحر. ليه؟ لأن الرؤية تكون قليلة ضعيفة في الثلث الأخير من الليل، ظلمة، هتشوف كويس زي النهار لا. ومنه سمي هذا الذي في أعلى الصدر سحر. تقول عائشة مات النبي ورأسه بين سحري ونحري. يبقى السحر لغة هو كل ما لطف سببه وخفي عن أعين الناس. والسحر موجود ولا سبيل لإنكاره، بل إن كل الأمم تثبت أن للسحر حقيقة. سل اليهود أتعتقدون أن هناك سحر؟ نعم. سل النصارى أتعتقدون أن هناك سحر؟ نعم. سل المسلمين أتعتقدون أن هناك سحر؟ نعم. سل البوذيين، سل عابد البقر، السحر لا سبيل لإنكاره، معلوم الكل أجمع على أنه فيه في الناس ويقع من الناس سحر وله حقيقة، بل إن القرآن ذكر لفظة السحر أكثر من 20 مرة. والسحر شأنه كشأن كل ما يقع في هذه الحياة من بلاء بالإنسان، ولا يكون أبدا إلا بإرادة الله، وإلا بقضاء الله، وإلا بقدر الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثابت بالقرآن، ثابت في قصة موسى عليه السلام، ثابت. يبقى السحر عرفنا معنى لغة، وعرفنا انه ثابت بالقرآن وبالسنة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ قال: اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله، والسحر، الحديث. روى احمد في مسنده والحديث رجاله ثقات عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: قاطع رحم، ومدمن خمر، ومصدق بالسحر. بالسحر ثابت بالقرآن وبالسنة. سؤال: وما حكم اتيان السحرة والكهنة اللي بيروح لهم؟ حكمه ايه؟ روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ده ايه؟ ده اللي رايح يتفرج، هو مش مصدق، رايح بس يتفرج. أمال اللي بيذهب إلى الساحر ويصدقه؟ اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. اللهم صل على محمد. رواه الترمذي وابن ماجه. يبقى اللي بيذهب للساحر ولا يصدقه صلاة 40 يوم غير مقبولة، تلف كالخرقة البالية وتلقى في وجهه في الآخرة تقول: ضيعك الله كما ضيعتني. إنما اللي بيذهب ويصدق يبقى كفر بما أنزل على محمد. بكارثة، معظم النساء في هذا البلد يذهبن إلى العرافين وإلى السحرة والكهنة: جوزي تعبني، البنت بتشتكي لأمها، زوجي تعبني أوي، ممرر العيشة، فلا بسيط، هاتيلي حاجة من ملابسه، أطر، ونذهب إلى الشيخة فلانة. ده حتى بقى في حريم كمان، الشيخة فلانة، ونعمل له عمل يتحول إلى خاتم في إصبعك أو إلى نعل في قدمك. أهو دي كفرت بما أنزل على محمد. فانتبهوا، فتشوا في بيوتكم، فتشوا في معتقدات نسائكم، أصلحوا العوج الذي عشش في بيوتنا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما حكم الساحر؟ الساحر كافر لقول الله في قرآنه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ليه؟ يعلمون الناس السحر. فهم كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر. وروى الترمذي عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزاء الساحر في الإسلام ضربه بالسيف، يبقى السحر كافر. الحد أن يقتل كفرا. من الذي يقتله؟ ولي الأمر، حاكم المسلمين، ليس أنا ولا أنت. الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، اقفلون الباب يا أخوان. الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة قالوا الساحر كافر وعلى ولي الأمر أن يقتله كفرا. لكن الإمام الشافعي قال كلاما آخر جميل نأخذ به. الشافعي قال إيه؟ قال ننظر إلى سحره، فإن كان سحره يقتل قتل، وإن كان دون هذا عذر. صلت على رسول الله. من السحر أنواع. واد عامل حاوي بيعمل المنديل كده يطلع حمامة، هي خفة يد، ده يتسمى سحر، ده يتسمى سحر، هذا نوع من أنواع السحر، هذا يقتل؟ لا. فأنا باخد برأي الشافعي هنا، ننظر إلى الساحر، فإن كان سحره يقتل، ها؟ يؤذي، يقتل، وإن كان دون ذلك يحكم عليه القاضي بما يراه من أحكام زاجرة مؤدبة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن بجالة ابن عبدة رضي الله عنه قال أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة وقال فيه اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. رواه البخاري. وصح عن حفصة أم المؤمنين فيما رواه مالك في موطئه أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت. يبقى السحر، الساحر حده القتل إن كان سحره إيه؟ يقتل وهو كافر. وهو كافر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه سحر. النبي نفسه السحر سحر، أي نعم. والعجيب ان الكفار قالوا عنه ساحر. طب ساحر يتسحر؟ طب لو كان قالوا ساحر ليه؟ الوليد بن المغيرة سمع القرآن، قالوا ما رأيك فيما سمعت؟ قال والله ما سمعت كلام كاهن وما هو بقول ساحر، والله لقد قرأ كلاما إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغضب وإن أعلاه لمثمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا سحرك محمد. قال ما سحرني، ولكن أجمعوا رأيكم على كلمة واحدة فيه، قولوا عنه ساحر، قولوا عنه ساحر. وفرعون والعصابة بتاعته زمان قالوا عن سيدنا موسى وهارون ايه؟ ده ساحرين ايه؟ عظيمين، وعايزين ايه؟ عايزين يخرجوكم من البلد بسحرهما. وايه تاني؟ ويذهب بطريقتكم المثلى. شفت النفاق؟ صلوا على رسول الله. والكفار اليهود زمان قالوا على سليمان هو الآخر ساحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين. الشياطين هنا اليهود على ملك سليمان، قالوا ايه عنه؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقديما قالوا عن سليمان ساحر، وقالوا عن موسى ساحر، وقالوا عن هارون ساحر، وقالوا عن النبي محمد ساحر. الرد البسيط، النبي ساحر ليه؟ قالوا هو ساحر لأنه يدخل عليه الرجل في يده السيف أحيانا ليقتله، فما تمر دقائق إلا ونجد هذا الرجل يقبل يديه ورجليه سحره. الرد الهين، لو النبي ساحر فلماذا لم يؤثر في خصومه؟ شو بيسحر الناس؟ بيقلب عقول الناس؟ طب ما كان سحر أبو لهب، ما كان سحر أبو جهل، ما كان سحر عتبة وشيبة، ما كان أثر في خصومه، كان يوفر على نفسه المعارك التي خاضها والأشلاء التي تناثرت من أجساد الصحابة، بل يوفر على نفسه هو أن يضرب ويشتم ويكاد من أجل قتله ويطرد. فهم كذابون كذابون. لو كان ساحر كان احتاط لنفسه وما تسحرش، لأن كان هو نفسه السحر. اللهم صل على محمد. نعم، سحر النبي، والحديث عند البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. هنا وقفة. النبي اتسحر؟ ازاي؟ ده ربنا قال له: والله يعصمك من الناس. فين العصمة؟ بقول لك افهم، العصمة من الناس في ايه؟ في كونهم يقتلوه، لكن ما دون القتل لا عصمة فيه، بدليل انه مرض. مش عصمة من المرض. ولذلك الامام البخاري احسن عندما جاء بهذا الحديث في ابواب الطب والتداوي، لانه اعتبر السحر كأي مرض يصيب الانسان بقدر الله. صليته على رسول الله. نعم، يقول لك طب فين العصمة؟ نقول العصمة يا حبيبي في ايه؟ في انه ما يتقتلش، ما فيش كافر يقتله، لكن يمرض ويضرب ويجرح. اولم يجرح في غزوة احد؟ اولم يسيل دمه الشريف في غزوة احد؟ اولم يضرب بحجر في رأسه حتى شدخها؟ اولم تكسر رباعيته بعض اسنانه؟ اولم تغوص حلقات السلاح في صدغه؟ فين العصمة؟ هذه الامور لا عصمة فيه. يبقى الآية: والله يعصمك من الناس، ده في ايه؟ في كونه لا يقتل. هذا كشأن اي مرض. سيدنا يعقوب عمي، فين العصمة؟ ما فيش عصمة في الموضوع ده، مش كده؟ سيدنا يونس مرض 18 سنة. سيدنا أيوب، أيوب، فين العصمة؟ لا عصمة في هذه الأشياء. بل بعض الأنبياء قتلوا، إنما في النبي بقى من ياشين النبي: والله يعصمك من الناس، يعني لا تموت قتيلا أبدا. صليتوا عليه. اللهم صلي على محمد. سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعل. هنا وقفة. الجماعة أعداء ربنا يطعنون في القرآن والسنة من خلال هذا الحديث. يقول لك إيه؟ حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعل. يقول لك بيتهيأ له حاجات انه عملها وما حصلتش. طب واحنا ايش يضمننا؟ ما يمكن في هذا الوقت اضاف كلاما للقرآن، ما هو بيخيل له اشياء اهو. يمكن في هذا الوقت نسب كلام لربنا وهو غير صحيح. يخيل اليه انه فعل الشيء وما فعل، فيلخبطك، تقول له بس يا ساذج. لا، يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعل في إيه؟ في حديث آخر يجلي يخيل إليه أنه أتاها وما أتاها. سحر بسحر الربط، يهم بالزوجة يريد أن يأتيها فلا يستطيع. سحر الربط، ها؟ مش عمال يخطر وبيتهيأ له أشياء وبيهلوس وبيشوف أشياء. لا، ده أم المؤمنين الحيية تتكلم، فبتغلف الألفاظ المحرجة في كلمات أنيقة لا تخدش الحياة. حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. الله عز وجل الحيي الكريم لما أراد أن يتكلم عن الجماع والنكاح في القرآن قال إيه؟ شوف هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، شوف فالآن باشروهن، شوف في سورة النساء أو لامستم النساء، لامستم يعني جامعتم، شوف لامستم كلام رقيق جميل لا يخدش الحياة. أضف إلى هذا إن القرآن والسنة حفظهما الله، قال الله في قرآنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تقول لي طب ده على القرآن، انت قلت ربنا حفظ القرآن والسنة، اي نعم، لان السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن، ومن حفظ الله للقرآن ان يحفظ معه السنة. ولذلك قيد الله عز وجل لعلم الحديث رجال رجال أفنوا أعمارهم وأفنوا شبابهم في سبيل توضيح الغث من السمين والصحيح من الضعيف، وقدموا خدمات جليلة للإسلام لا يمكن أن يتخيل الثواب الذي سيعده ربنا عليها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النبي اتسحر، مكث اياما يحاول ان ياتي الزوجه من زوجاته فيعجز، وبعدين تقول عائشه حتى اذا كان في ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه. شوف دعا الله ودعاه، يعني مبالغه في الدعاء، عمل يدعي يا الله يا الله. ها شوف اي انسان مسحوره، واحنا النهارده قلما اجلس في درس علم الا وياتيني سؤال، مراتي معمول لها عمل، البت مش عايزه تتجوز مسحور لها، الواد عليه عفريت، الوليه عليها شياطين الاماريه كلها، حاجه تطهق، العلاج ايه؟ العلاج ان نلجأ الى الله. دعا الله ودعاه، النبي كان اذا حجبه امر فزع الى من؟ الى الله. دعا الله ودعاه. ثم يقول النبي يقول لسيدنا عائشه جاءني رجلان، هو نايم والنبي كان ينام وقلبه لا ينام، ودي من خصائص النبي قلبه يقظان، نائم فجاءه رجلان، جبريل وميكائيل في سورة بشر، جاءه رجلان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال الأول للثاني ما وجعه؟ ما وجعه؟ مطبوب. قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد ابن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال في ماذا؟ سحروا في ايه؟ قال في مشط ومشاطة وجث وجف، طلعة طلعت نخل ذكر. سحروا على ايه؟ طلعت نخل ذكر، وجاب المشط بتاعه والمشاطة، المشاطة اللي هي ايه؟ الشعر اللي بيبقى في المشط. عقد الشعر ده واخذ ينفث عليه بالسحر وربطه مع المشط في جف طلعة النخل الذكر، ورمهم فين؟ في بئر ذي أروان. قال وأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. فذهب النبي في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر فيه فوجد، استخرج هذا الذي سحر عليه، ثم وصل إلى بيته. يقول عائشة لكأن ماء البئر يا عائشة كنقاعة الحناء، ولكأن نخلها كرؤوس الشياطين. السحر وصله، ادي حتة النخلة وادي المشط ودي الشعر المعقود. فأنزل الله عليه سورتين من القرآن اللي هم إيه؟ المعوذتين. وأخذ جبريل يرقي النبي بالمعوذتين، وكلما قرأ آية انحلت عقدة من هذا الشعر المعقود المنفوس عليه بكلام السواحر. ولذلك في ثنايا سورة الفلق آية تقول: ومن شر النفاثات في العقد. نفاثات يعقد الشعرة يقربها من فمه يقول السحر بتاعه، العزائم السحرية. ومن شر النفاثات في العقد كلما قرأ آية انحلت عقدة. سؤال رابع: ما هي أنواع السحر؟ السحر أنواع. أولا سحر التخييل. إيه سحر التخييل؟ سحر التخييل إن الساحر لا يسحر الشيء الذي تراه بل يسحر عينك أنت. ومنه ما فعله سحرة فرعون مع موسى ومع الشعب المصري لما ألقوا الحبال وألقوا العصي. ربك يقول: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. سحروا إيه؟ أعين الناس. مفيش ساحر يقدر يعمل يقول كلمتين تبقى الكوباية دي زجاجة، يقول أي كلمتين تانية يا حبرتكوش يا ابن برتكوش تبقى حمامة، ها؟ يقول سحر تاني حابس حابس قالع لابس هوب بقت وزة. ده كلام فارغ. ما يستطيع أن يخلق ويحول المادة إلى مادة حية إلا من؟ الله. ولك ده سر باتع، ده استغفلك يا مغفل. سحر التخييل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ده السحر للحواة والمشعوذة يقومون به. زمان وإحنا في المدارس في ابتدائي كان الجماعة المدرسين التعبانين في عقولهم في أجازة نصف السنة بمناسبة الأجازة يقولوا لنا هنعمل لكم حفلة. حد فاكر؟ وهنجيب لكم حاوي. يا سلام بقى وإحنا عيال. الحاوي بقى أنت مدرس، بقى أنت راجل علم، بقى أنت فاهم أي حاجة، جايب لهم حاوي. يا أخي هتلاقيهم واعظ من الجمعية الشرعية يعلمهم حاجة. حاوي الله أكبر، ما هو لا تربية ولا تعليم. الحاوي بقى يقول لي ولد من التلاميذ: تعال يا ابني شوف فتلة خيط أو قصاصة قماش لونها أحمر طلة من فمي اجذبها. الواد يجي يشد الحبل من بق الساح أحمر، عمال يلف يكر أخضر يكر أصفر. ايه يا ابني ده شركة الغزل والنسج بتاعت المحلة الكبرى جوه؟ منين ده؟ خفة يد، خفة يد. سحر لأعين الناس، ده سحر التخيير. اتنين سحر البيان، ده النوع الايه؟ والله العظيم الكلام ده مهم، ده درس من دروس العقيدة. في بعض الاخوة يقولك عايزين تشرح لنا عقيدة، عايزين عقيدة، هو عايز كتاب فتح المجيد واقعد اقرأ من الجلدة للجلدة؟ انا لا يعجبني هذا الاسلوب. انا اكلمك في العقيدة وفي الحديث وفي القرآن وفي الفقه من خلال مواضيع شتى. صلوا على رسول الله. فانا اقول اهو ادي درس عقيدة صرف. النوع الثاني سحر البيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. رواه مالك في موطئه. يبقى النبي قال إن في سحر اسمه سحر إيه؟ البيان. الكلام يعني إنسان يملك عقل ولسان يستطيع به أن يقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق. وده اللي النبي قاله لبعض الصحابة. اتنين من الصحابة راحوا للنبي في قضية فقال: إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ممكن واحد يكون معاه الحق بس مش عارف يعرضه كويس، مش عارف يضيع. واحد يكون ضلالي بس يعرف يقنعك، يبلفك، يلبسك السلطانية مش العلم. صلته على رسول الله، اهو ده سحر، سحر البيان. طب ده موجود النهاردة؟ اه طب هذا يقوم به الاعلام، الاعلام اللي غسل عقول الناس وخلهم يسموا الدعارة فن. فحروق والله، واحد عمال يقبل في واحدة واحيانا يعلوها ويلتحف معها بلحاف واحد وعليها ثياب النوم. ايه ده يا مسلمين؟ فن. ده فن ولا دعارة؟ دي سحر البيان. اللي سموا الحجاب خيمة وكل واحدة منتقبة، يا ده تحت الحجاب ده بلاوي. ده جماعة المغفلين المتخلفين. جات في الجرايد. ايه يا اخويا القرآن والسنة؟ جات في الجرايد. انت جات في التلفزيون. بسم الله ما شاء الله على حضرتك. سحر البيان. اللي قالوا ان الاختلاط بين الشباب في الجامعات ظاهرة صحية، وان الحجاب بيصيب البنت بعقدة نفسية. ده بعض الببغاوات الاغبياء يكررون هذا الكلام بلا فهم. اللي سموا كل شاب ملتزم بدينه رجعي متخلف، وكل واحد ماشي بلا دين شاب متحضر. إن لله وإنا إليه راجعون. صلوا على رسول الله. يبقى سحر التخيير. اثنين، سحر البيان. ثلاثة، سحر الحيلة. جدتي وجدتك بتقول الدو على الودان أقوى من السحر، صح؟ لا، احنا نقول لها يا ستو الدو على الودان وإيقاع الناس بالحيل في الباطل نوع من أنواع السحر. ده سحر نفسه اسمه سحر الحيلة. إزاي؟ خذ عندك هذه القصة التي ذكرها بعض أهل العلم. صلوا على رسول الله. أنا مش عارف أشرب إيه، ده جزر. اللي خايف ينعذر يشرب الجزر. صلوا على رسول الله. قال أهل العلم إن امرأة غوية تعلقت برجل متزوج فأبى أن يقع معها في باطلها، فذهبت إلى ساحرة قالت أريد أن أهدم بيت هذا الرجل، أنا عايز يطلق زوجته، اعمل لنا عمل بقى. قالت لها طب بسيطة بسيطة. ثم بعثت هذه المرأة الساحرة إلى زوجة الرجل بعده وقالت بلغني أن زوجك سيتزوج عليك. قالت مستحيل. قالت صدقيني، وإذا أردت أن لا يفكر في سواك أريد فقط شعرة من لحيته أعقد عليها سحرا يجعله يتحبب إليك ولا يفكر في سواك. أنا عايز أطر بس لازم يكون شعرة من لحيته. النساء ناقصات عقل، الجانب العاطفي عندهن بيطغى على الجانب العقلي، عايزة تحافظ على بيت. قالت أفعل. ثم بعثت إلى رجلها الساحرة فقالت لزوجتك عشيق وقد اتفقت معه أن تقتلك هذه الليلة فاحذر. قال محال، أنت كاذبة. قالت بيني وبينك الأيام ستصدق، الأيام قولي. طبعا الرجل روح البيت، يعني العيار اللي ما يصيبش يدوش. واحدة بتقول لك يا اخويا مراتك شفتها تتفق مع واحد تذبحك الليلة دي، هتعرف تنام؟ ده احنا في زمن السواطير والاكياس. ها اللي بيتعوج بتعمله ايه؟ كفتة، وفي افخر كيس وفي افخر بالوعة، والناس ما قامت بقى حطها في بلعة ام، في بلعة فرعية انت ومقامك. صلوا على رسول الله. فانا بقول اهو، قالت له هتقتلك مش ممكن. قالت له الايام هتثبت لك صحة كلامي. ذهب الى البيت ونام هذه الليلة كنومة الذئب. الذئب لما ينام، وده من العجائب يا أخي، بيغمض عينه ويفتح عينه، سبحان الله، بحق. ولذلك الشاعر قال في الإنسان اللي خايف، قال إيه؟ قال فينام بعين ويتقي بالأخرى المنايا، فهو يقظان النائم، نايم بعين والثانية بيراقب بيه، فهو يقظان النائم، صاحبنا نام وهو الآن. قامت المرأة بعدما تيقنت أنه قد نام، وأمسكت بالمقص، بالمقص عايزة إيه؟ شعر من دقنه. فأنت نايم، زوجتك وقفت على، قعدت على صدرك كده وماسكة مقص وبتشدك من دقنك، هتموتني. قال مجرمة صدقت فلانة، طب اسمعني، فقتلها. ما استناش، فقتلها. البيت انهدم بإيه؟ بحيلة. هذا لون من ألوان السحر، اسمه سحر إيه؟ الحيلة. صلوا على رسول الله. أربعة، بسحر تخييل، سحر بيان، سحر الحيلة. أربعة، سحر قائم على صناعة علمية. ما هو إيه السحر؟ إنك تشوف حاجة عجيبة ما تعرفش سببها إيه، صح؟ ده لغة. في سحر قائم على صناعة علمية. انت عارف اول امة اخترعت الساعة مين؟ المسلمين. ها؟ اول من اخترع الساعة نحن، في عهد هارون الرشيد. هارون بعت ساعة هدية لملك الرومان شارلمان، فلما رأى العقارب تعمل ومفيش حد بيحركها، قال ان فيها عفريت، انها مسحورة. شفت كم كنا متقدمين، انما دلوقتي حتى ابرة الباجور والله العظيم بنستورد السلك بتاعها، السلك اللي في ابرة الباجور مستورد. يا خبر ابيض، مش ابرة الخياطة، خياطة مين؟ السلك اللي في ابرة الباجور ما بنعملهاش، لانها صلب وعايزة تقنية معينة بنستوردها. ده احنا بقينا كلنا هونج كونج، كلك صيني، السفحة صيني، السجادة صيني، الغطرة صيني، طاقيتك صيني، الجزمة صيني، الفانوس بتاع رمضان. يعني باش يقول حلو يا حلو، بقول كينج كونج كينج كونج، كلنا بقينا صيني ما شاء الله. يعني بقيت الاخ بروسلي، حاجة يعني حاجة عظمة خالص. امال بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بنرقص، بنرقص، بنمثل، بنغني، بس بعد ربنا عمله نووي وعمله كيمائي وعمله وعمله وسلين اللي خلفونا بيه. هم الفلوس راحت فين؟ راحت فين؟ ليه ما صنعتوش زيهم؟ ليه؟ ما احنا صرفنا على الرأس والأغاني بس. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول في سحر قائم على صناعة علمية. زي ايه؟ زي المونتاج بتاع السينما. مونتاج السينما ده لون من ألوان السحر، لأنه قائم على صنعة علمية. إزاي يعني؟ المذيع يقابلك في الشارع، إيه رأيك في الجماعة السنية؟ تقولوا طيبين جدا، ناس طيبين بتوع ربنا، ممتازين، ربنا يكتر من الشباب اللي بهذا النوع. سؤال بعديه، وإيه نعمل إيه في تجار المخدرات؟ إيه رأيك فيهم؟ إيه رأيك في تجار المخدرات؟ مجرمين، دول لازم يتحبس، يموتوا، يتذبحوا، خلاص؟ يجي بقى هو قص والزق، قص والزق، يروح قاصص الحتة بتاعت إجابتك على السؤال الأول، ويخلي إجابتك على السؤال الثاني تركب على السؤال الأول. تيجي أنت في التلفزيون بقى بتقول العيال النهاردة هطلع في برنامج كذا وكذا، واحد أنت بقى كده والناس حواليك، المذيع يقولك ها إيه رأيك في السنية؟ مجرمين، إرهابيين، موتوهم. تقول والله ما قلت كده، ولا ولاد الذين دول انا ما قلتش، صح؟ عالم مجرمين، المنتجة، الاصل واللازم. ما بيحصل مع الكل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. او زي جماعة بتوع السيرك، لان بعض التعبانين يقولك اتفرج على عالم السيرك، يعني يشاهد السحر. طب ما ينفع، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فتيجي واحدة غالبا عريانة، وبقى الساحر يخليها تنام في صندوق، صح؟ وبعدين حاطط سيف من الناحيات صح وسيف من الناحيات، حط 100 سيف، سيف من فوق وسكينه من هنا وخنجر من هنا، تقول يا خبر ابيض ده اتقطعت. وبعدين الموسيقى تشتغل والاضواء تقيد وتطفي، يعني عم لطف يقيد ويطفي، وبعدين يروح مسقف كده تلاقيها طالعه من اخر المسرح. هلا طب ازاي؟ طب يعني طب ازاي طلعتك لهنا؟ طلعت يا مغفل في فتحه من الصندوق الى المسرح وفي سلم، طلعت من السلم الثاني. ها ده يدخل في سحر الحيله، او لو كان برنامج مصور يبقى المنتجه، وده السحر القائم على الصنعه العلميه. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخيرا من انواع السحر، سحر يقوم بتسخير الجن، وده اشهرها وانه واخطرها، ده اشهرها واخطرها، ده المؤذي. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن، ها فزادوهم رهقا. اسمع، من اعجب ما قرأ في كتاب فتح المجيد ومن الكتب القيم، الوليد بن عبد الملك الخليفة الاموي، الوليد بن عبد الملك جاءه ساحر، ومع الساحر ولد، فقال استطيع ان اذبح امامك هذا الولد واعيده للحياة مرة اخرى. ايه يا اخويا انت المسيح عيسى ابن مريم؟ وكان سيدنا عيسى ابن مريم نفسه كان بيفعلها باذن مين؟ باذن الله. قال له هتبحهولك وصحهولك. اخبارين راح ضارب الواد بالسيف، بقت الرأس في جهة والجسد في جهة، ثم امسك الرأس وضعها على الجسد، قم الواد صح. حاجة مذهلة مذهلة. قال ازاي؟ في مرة ذهب الصحابي جندب ابن عبد الله لزيارة الخليفة الأموي الوليد ابن عبد الملك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال زمان، والحديث من دلائل النبوة، قال يكون في أمتي رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرق فيها بين الحق والباطل. يا سلام. فجندب ده بعد موت النبي يجيب 50 سنة رايح لزيارة الحاكم الوليد بن عبد الملك، قال له والله انت من اصحاب النبي، وانا بقى عايز ايه يعني ادهشك، عايز ادهشك بمشهد تشوفه، هاتوا الساحر. دخل يلا ورينا بقى يلا، راح مطلع السيف ودب قطع رقبة الولد اللي معاه. ماذا تقول يا جندب؟ هيصحيه دلوقتي. قال له اقول ما ترى. راح سيدنا جندب سحب سيفه ودب مطير رقبة مين؟ الساحر. قال له يا امير المؤمنين، تزعم انه يحيي هذا الذي ذبحه؟ قال فعل هكذا. قال فليحيي لنا نفسه معه. يلا يا حبيبي يلا بقى، هو اولى. صحي صحي من انت زمانه في جهنم دلوقتي. صلوا على رسول الله. مش الخليفة جندب اللي موت الساحر عشان يثبت له ان هذا باطل؟ العجيب ان الخليفة سجن الصحابي، ما عكر مازال فسجنه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الطوائف الجميلة ان سيدنا هارون الرشيد، وهارون ده كان ملك خليفة عادل محترم، هارون الرشيد استأذن عليه واحد قال يا امير المؤمنين معي معجزة أريد أن تراها. معجزة؟ المعجزات انتهت بموت النبي محمد، المعجزات لا تكون إلا للأنبياء، والكرامات تكون لمين؟ للأولياء. فين المعجزة؟ قال انظر، راح مطلع إبرة كبيرة وألزقها بالأرض، رشأها في الأرض، وقف بعيد عنها بنص متر أو بمتر، وفي يده مجموعة من الإبر، وأخذ يلقي بالإبرة فتلتصق بالتي في الأرض، يرميها كده في الهواء تنزل الأرض، تلزق في الأولى، يرمي الثالثة تلزق في اللي في الأرض، على طريقة المجال المغناطيسي، القوة المغناطيسية. ده ما كانش معروف، هو ده سحر قائم على صنعة علمية، السحر عارفها والناس مش عارفينها، يقول بص شوف الابه فين, خد دي بقى اهي هتلف وتنزل لها, شوف دي هتجيلها تاني حاجه هتشدها, اه تعالي اه شغل السحره بقى. فسيدنا هارون عمل يتفرج كده, خلصت يا حبيبي؟ قال له خلصت. 100 ابره التصقت بالاولى, التصقت بالاولى. قال ايها الخادم, قال نعم, قال اعطه 100 دينار من خزانتي الخاصة على حذاقته وفنه, انه اتحدق. فالساعي خد 100 دينار مبسوط قوي. قال انتظر واجلدوه 100 جلدة لانه شغلني عن قضاء حاجات المسلمين. ما كانوش بيحترموا الناس الطبالين والرقصين, دول زبالات البشر, اضيع وقتي معاهم, مع رقاص مع طبال مع مغني مع أوبريت مع هباب أزرق, اجلدوه لأنه شغلني عن قضاء حاجات المسلمين. يبقى دي أنواع السحر وهذه حقيقته. آخر نقطة, العلاج من السحر يكون إزاي؟ أروح للشيخ فلان؟ أروح للأخ فلان؟ أنا أنصح بألا تذهبي ولا تذهب إلى أحد, لأني ثقة انعدمت في عشرات منهم في علاج بالقرآن بما ثبت بنص عن النبي محمد. لفلان لعلان لا, لان اغلبهم تحولوا الى تجار. امال العلاج يكون ايه؟ نمره 1 باللجوء الى الله. النبي لما سحر ستنا عائشه بتقول ايه؟ فدعا الله ودعاه, يعني لجأ الى مين؟ الى الله. هذا مرض, هذا بلاء, ها يبقى نفزع الى الله. 2 الصبر, المرأة التي كانت تصرع الحبشية السوداء اللي طلبت من النبي يدعلها, قال لها ايه؟ أتصبرين ولك الجنة. 3 الاجتهاد في الطاعة, لانك لو اجتهدت في الطاعة ربنا هيحبك, ولو حبك قال الله في الحديث القدسي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. 4 اجتهد في الطاعة قدر الطاقة عشان تدخل في عباد ربنا, عشان ربنا يحفظك, لأن ربنا قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. 5 أذكار الصباح والمساء هي الحصن الحصين من كل شر. 6 قراءة سورة البقرة على الأقل كل 3 أيام في البيت. قال رسول الله إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين 3 أيام, رواه مسلم. 7 تعلم وحفظ سورة البقرة. قال رسول الله تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة, يعني السحرة, رواه مسلم. 8 الرقى الشرعية بالمعوذتين, بآية الكرسي, بما ثبت في السنة. 9 الصلاة في المساجد. 10 آية الكرسي قبل النوم, لأن النبي قال لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وبعدين قبل ما تنام مع آية الكرسي آخر آيتين من سورة البقرة. قال النبي الكريم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة حتى ختام السورة في ليلة كفتاه, يعني من كل شر. أخيرا الإكثار من التصبح بالعجوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. كل يوم تصبح على 7 بلحات عجوة. أخيرا إزالة المخالفات الشرعية, ده بلاء ما نزل عليك إلا بذنب, لأن ربنا ما بيظلمش, وما ربك بظلام العبيد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, أكيد أنت عملت بلاوي, أكيد فررت, مؤكد ضيعت. بلاء نزل بذنب لن يرفع إلا بتوبة. البيت فيه صور متعلقة ما تشيلها, البيت الذي فيه صور أو كلاب لا تدخله الملائكة, تحل فيه الشياطين, بتنملي على موسيقى هادية ما تقول الأذكار يا أخي, عندك تلفزيون في قبل واهات ليل ونهار ما تنضف بقى إزالة المخالفات الشرعية. يبقى هذا ما أعلمه في شأن السحر وأسباء وأنواعه وحقيقته. هل للساحر قدرة مطلقة؟ قلنا لا، وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. أقصى حاجة يقدر يعملها يفرق بين المرء وزوجه، وبإذن مين إلا. والدليل على هذا لو الساحر يملك يعمل كل حاجة لصار أغنى الناس، ولا تزوج أجمل النساء، ولا سكن في أفخر القصور، ولا استعان الملوك بهم في الحرب. بدل ما إسرائيل أرفانة، بدل ما الدماء تسيل، نجيب الواد شمهورش يعمل لنا عمل لشارون يخلص على اللي جابوه. ده كلام فاضي ملوش قدرة. تريه ساكن في مزبلة، زوجته دميمة، حسق، محتقر، وملوش قدرة مطلقة ولا حاجة. ده من أحقر الناس. هذا كل ما يتعلق بموضوع السحر، وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي. وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. خطبة الجمعة القادمة بكرة إن شاء الله في مسجد أبي بكر الصديق بالويل. الأسئلة: إذا كان جاري بيستعير مني أشياء كثيرة ولا يردها حتى أطلبها منه، وأحيانا يضيع بعضها وأحيانا أخرى يقوم بإتلافها ولا يعوضني بغيرها، فهل إذا رفضت إعطاءه أي شيء هل أنا كاذب؟ لا، مضيع، بياكل ما يستعيره الدلوش، ولن تدخل في قوله ويمنعون الماعون، لأنك إنك بيترتب عليك ضرر، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. يا سلام، هذه الفلوس صرفت في آية ليه؟ والله اللي بيغنوا أكثر من اللي بيسمعوا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأرجو من الله وأشهد الله عز وجل. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.